ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإيمان بالصفات مبني على أصلين ذكرهما المصنف. أحدهما الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعمدة في الباب النقل المحض، فهو موقوف على الدليل الوارد من الوحي في القرآن أو السنة، والآخر ترك التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. وهذه الأربعة المذكورات هي من جوامع أصول الانحراف في أبواب الأسماء والصفات، وأولها وهو التحريف هو تغيير لفظ النص أو معناه، تغيير لفظ النص أو معناه. وثانيها وهو التعطيل إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. وثالثها وهو التكييف هو تعيين كنه الصفة، هو تعيين كنه الصفة الإلهية، والمراد بالكنه حقيقتها. ورابعها وهو التمثيل هو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر المماثل. وجمع بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل لأن التحريف يفضي إلى التعطيل والتكييف يفضي إلى التمثيل، فالأصلان الأول والثاني مرتب أحدهما على الآخر، والأصلان الثالث والرابع مرتب أحدهما على الآخر. وهذان الأصلان العظيمان اللذان بني عليهما الإيمان بالأسماء والصفات يشار إلى الأول منهما في كتب العقائد باسم الإثبات، ويشار إلى الثاني باسم تنزيه الله عما لا يليق به. واقتصر المصنف رحمه الله على هذين الأصلين، ووراءهما أصل ثالث عظيم وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل، ويمكن استخراجه من كلام المصنف في رده هذا الباب إلى الوحي وفي نفيه للتكييف، لكن الإفصاح به أنفع للمتعلمين، فصار باب الأسماء والصفات يبنى الإيمان به عند أهل السنة والجماعة على ثلاثة أصول: أحدها الإثبات لما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيها تنزيه الله عما لا يليق به، وثالثها قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. فالإيمان بباب الصفات دائر على هذه الأصول الثلاثة، والمعهود في خطاب الشرع تسمية الأول وهو الإثبات تحميدا، وتسمية الثاني وهو النفي والتنزيه تسبيحا وتقديسا، وتسمية الثالث وهو قطع الطمع عن إدراك الكيفية تسميته نفي الإحاطة. فهذه الأصول الثلاثة مذكورة في الخطاب الشرعي بالأسماء المذكورة آنفا لكم. أحسن الله إليكم. قال غفر الله له: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عذر لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالح. وقد دخل في هذه فلا عذر لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقدم أن باب الصفات عند أهل السنة مبني على الأصول الثلاثة السابقة الذكر، ونشأ من إعمالها أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. فهذه الجملة المذكورة في صدر كلام المصنف هي مرتبة على الأصول الثلاثة المتقدمة وناشئة عنها، والإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عما يجب فيها، هو الميل بها عما يجب فيها، فكل عدول بها عما أمر به فيها شرعا فهو إلحاد. وأهل السنة لا يكيفون صفات الله بصفات خلقه، ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه. والعلة الموجبة لهذا عندهم شيئان ذكرهما المصنف رحمه الله: أولهما أن الله لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، والثاني أن رسله صادقون مصدقون، فخبرهم صحيح. وطريقة الرسل إثبات الصفات لله مع تنزيهه عن النقص والعيب، وقطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريقة الأنبياء والرسل، لأنها الصراط المستقيم. وذكر المصنف في جملة كلامه هنا قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فالنفي والإثبات في الأسماء والصفات مذكوران فيما وصف الله وسمى به نفسه، وفيما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وسماه. فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان: أولهما الأسماء النافية مثل السلام والقدوس والسبوح، والثاني الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن والرحيم. والنفي المتعلق بالأسماء واقع في المعنى لا في المبنى، أي يدل معناها على نفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وكلام المصنف صريح في جريان النفي في الأسماء والصفات، إذ قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فليس النفي والإثبات مقصورين على باب الصفات، بل هما واقعان في الأسماء والصفات معا. وهذا يقتضي أن يكون في الأسماء ما هو ناف وفيها ما هو مثبت، إلا أن النفي الواقع في الأسماء متعلق في المعنى دون المبنى، فلم يقع شيء من أسماء الله عز وجل في صورة بنائه وهي رسم الكلمة منفيا، وإنما وقع ذلك في معناه. وهذا هو المراد من ذكر النفي في باب الأسماء بخلاف باب الصفات كما سيأتي. فالأسماء التي تقدمت مما يندرج تحت النفي في الأسماء كاسمه سبحانه السلام والقدوس والسبوح تفيد معانيها نفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو النفي المراد في الأسماء إذا ذكر. وهذه المسألة في تصرف أهل العلم طرائق قددا، فمنهم من ذكر الأسماء من ذكر النفي في الأسماء كذكره له في الصفات كالمصنف رحمه الله تعالى، فإن عبارته قاطعة في إرادة النفي والإثبات في الأسماء والصفات لا في الصفات وحدها. ومنهم من أثبت ذلك لكنه لم يبين المراد بالنفي في الأسماء وهو الموضع المشكل، ومنهم من جعل النفي والإثبات مختصا بالصفات ونفى أن يكون في الأسماء نفي وهو مخالف لعبارة المصنف. والصحيح من هذه الطرائق أن النفي جار في الأسماء كجريانه في الصفات، لكن الفرق بين البابين أن النفي في الأسماء واقع في المعنى دون المبنى، وأما النفي في الصفات فواقع في المبنى والمعنى معا، كقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإن الصفة هنا هي صفة نفي الموت، ووقع نفيها بطريق المبنى والمعنى. فأما طريق المبنى فهو الإتيان بصيغة من صيغ النفي وهي قوله لا يموت، وأما المعنى فلدلالة الآية على نفي صفة الموت عن الله سبحانه وتعالى. وأما الأسماء فإن النفي لم يقع فيها في البناء وإنما وقع في المعاني، وهذا تحرير هذه المسألة المشكلة. واضحة؟ واضحة لكم؟ عبارة المصنف: وقد جمع سبحانه فيما وصف وسمى به نفسه، ألا تقتضي أن يكون النفي والإثبات في الأسماء والصفات؟ نعم، لا بد أن يكون كذلك. لكن الشراح منهم من قال في جميع الأسماء والصفات ثم لم يبين ما معنى النفي، ومنهم من جعل النفي والإثبات في الصفات ومنع أن يكون ثم نفي في الأسماء، فجعل تقدير العبارة متعلقا بالمجموع وليس بالجميع المذكور فيه، وفي ذلك نظر. ولغموض هذه المسألة فإن من المحققين من يكون له فيها قولان، ومنهم ابن عثيمين رحمه الله، فإن قوله القديم في الشرح الذي بأيدي الناس من العقيدة الواسطية هو تقرير وجود النفي والإثبات في الأسماء كوجوده في الصفات، وفي شرحه الأخير منع كون النفي موجودا في الأسماء وخصه بالصفات، والأول من جهة النسبة إليه أظهر، لأنه هو الذي بحث فيه المسألة وطول فيها القول. ومن طرائق معرفة أقوال المحققين أن الذي يخالف ما جرى عليه الناس قد يذهل عن تحقيقه فيوافق ما عليه الناس، وهذه من دلائل كمال علم الله وقدرته، فإن علم المخلوق يلحقه نقص وعوز وافتقاد وافتقار. ويوجد نظائر هذا في كلام جماعة من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية الحفيد وأبي الفضل ابن حجر في آخرين من أهل العلم. والمقصود أن تعرف أن تحقيق المسألة هو إثبات النفي والإثبات في الأسماء كإثباته في الصفات، لكن على الوجه المتقدم. وأما الصفات الإلهية فهي باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى نوعين، أحدهما الصفات المنفية كنفي النوم والظلم، والآخر الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة. ولكن النفي في باب الصفات ليس كمالا في نفسه، بل الكمال في إثبات مقابله. فنفي الظلم يراد منه إثبات العدل، ونفي الموت يراد منه إثبات الحياة والقيومية، وأن الله عز وجل لا يلحقه نقص ولا عدم سبحانه وتعالى. واضحة؟ واضح لماذا يأتي النفي في الصفات؟ لأجل إثبات الكمال المقابل، لأجل إثبات الكمال المقابل. مثلا نفي الظلم، قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، استفاد منه فائدتان، الأولى نفي الظلم عنه سبحانه وتعالى، والثانية إثبات العدل لله عز وجل. طيب إذا كان العدل في الصفة ثابتا لله، فلماذا لم يكن من أسماء الله العادل؟ ما الجواب؟ نعم لم يأتي، صحيح لم يأتي، لكن ما الحكمة؟ مع أن الآيات التي في نفي الظلم ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، مع أن الأدلة التي تأتي في النفي قليلة، الأدلة التي فيها نفي للصفة تأتي قليلة، لكن الظلم تخصيصا وقع في القرآن غير مرة منفيا بطرائق مختلفة، ومع ذلك لم يأتي إثبات العدل له سبحانه وتعالى باسم العادل. نعم طيب، نحن ما نقول، ما نقول الله عز وجل موصوف بالعدل، لكن لماذا لم يجعل من أسمائه العادل تقريرا لهذه الصفة؟ الجواب أن العرب كانت تتمدح بالعدل أم بالظلم؟ بالظلم وليس العدل، بالظلم، كما قال شاعرهم ومن لا يظلم الناس، لا إيش قال؟ ومن يظلم الناس أحسنت، ومن يظلم الناس يظلمي. فعندهم الأصل أن العلو يكون بالعدل أم بظلم الخلق؟ بظلم الخلق. هذا العرب كانت ترى أن الكمال في ظلم الخلق وليس بالعدل، فلأجل نزع هذه الخلة من نفوسهم وتقرير قيام مصالح الدارين في الدنيا والأخرى على العدل، جاء القرآن والسنة طافحان بنفي الظلم عن الله عز وجل وعدم تسمية الله عز وجل بالعادل. هذه من القواعد التي ينبغي أن تعقل في هذا الباب. ومن جملة القواعد العظيمة التي ينبغي عقلها في باب الأسماء والصفات أن تعلم أن باب الأسماء والصفات مبني على التوقيف، أي ورود الخبر الصادق به من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد من آثار الصحابة منه فهو من جملة السنة، لأنها لا تقال من قبل الرأي، فهي خبر عن غيب فيحكم لها بالرفع. والإثبات المتعلق بالأسماء والصفات نوعان: أحدهما إثبات الكمالات المجملة كالحمد المطلق والمجد المطلق، والآخر إثبات الكمالات المفصلة كتفاصيل علم الله ورحمته. والنفي المتعلق بالأسماء والصفات نوعان: أحدهما نفي السمي في الكمال، نفي السمي في الكمال كالشريك والند والمثل، والآخر نفي ما يضاد كمال الله من النقائص والعيوب، نفي ما يضاد كمال الله من النقائص والعيوب كالنوم والموت. ومن القواعد النافعة التي ينبغي عقلها توطئة في هذا المحل أن تعلم أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن صفة أو أكثر، فاسم الله متضمن صفة الإلهية، واسم الرحمن متضمن صفة الرحمة، وهكذا. وإلى هذه القاعدة أشار منشدكم بقوله: أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات أي لصاحب الإثبات. فكل اسم من أسماء الله عز وجل فهو مشتمل على إثبات صفة من صفاته، وقد يتضمن الاسم أكثر من صفة لربنا، لكن لا بد أن يساعد عليه الوضع اللغوي ولا يأباه الدليل الشرعي. فمثلا اسم الحكيم يتضمن صفتين هما الحكم والحكمة، واسم البصير يتضمن ايش؟ ما هي؟ أحسنت. يتضمن ثلاث صفات هي البصر والبصر والبصيرة، وهاتان الصفتان الأخيرتان قل من ذكرهما مع كون الوضع اللغوي مساعد عليهما والدليل الشرعي لا يأباهما. وهذه الصفات وإن اشتركت في أصلها اللغوي لكنها تفترق في معانيها. فالصفة الأولى وهي صفة البصر متعلقها المرئيات، والثانية وهي صفة البصر متعلقها جلائل المعلومات البصرية، جلائل المعلومات البصرية، والثالثة وهي البصيرة متعلقها دقائق المعلومات. ونظير هذا اسم الخبير، فإنه دال على ثلاث صفات: إحداها الخبر ومتعلقه المعلومات من جهة الخبر، ومتعلقه المعلومات من جهة الخبر، وثانيها الخبر ومتعلقه جلائل المعلومات الخبرية، ومتعلقه جلائل المعلومات الخبرية، والثالثة الخبرة ومتعلقها بواطن المعلومات. ومن قواعد الباب أيضا أن أسماء الله عز وجل باعتبار الإفراد والتركيب نوعان: أحدهما الأسماء المفردة مثل إيش؟ الله والرحمن والرحيم، والثاني الأسماء المضافة مثل رب العالمين ومالك الملك. وممن أشار إلى الأسماء المضافة أبو العباس بن تيمية الحفيد المصنف في الفتاوى المصرية. ومن قواعد الباب التي تمس الحاجة إليها أن القول في الصفات تابع للقول في الذات، فهو فرع عنه، صرح بها جماعة كالخطابي والخطيب في آخرين. فكما أن إثبات الذات هو إثبات وجود لا كيفية، فكذلك يكون إثبات الصفات هو إثبات وجود لا كيفية. فمن أثبت وجود الله عز وجل ممتنعا عن تكييف ذاته وجب عليه أن يثبت صفات الله عز وجل ممتنعا عن تكييفها، وهذا معنى قولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات. ونظم هذا فأحسن ابن عدود في مجمل الاعتقاد إذ قال: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. أي إذا اعترض معترض على إثبات الصفات بطلب كيفيتها فإن اعتراضه ينقض بسؤاله عن كيفية الذات، فإذا امتنع عن تكييف الذات وأعلن عجزه عن ذلك شرعا وعقلا وجب عليه أن يذعن أيضا بإثبات الصفات دون تعرض لتحقيق كيفياتها. ومن القواعد النافعة في هذا الباب أيضا أن الصفات الإلهية قسمان: أحدهما صفات ذاتية ملازمة لله عز وجل كالحياة والعلم، والآخر صفات فعلية تابعة لاختيار الله ومشيئته كالاستواء والنزول. نعم. أحسن الله إليكم. قال: غفر الله له. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدد إذا ضاقت الأوراق عن التعليق يا إخوان، يوجد في آخر المجلد في أوراق بيضاء للتعليق، فالذي تضيق عليه الأوراق ينتقل إلى الآخر ويحرر لئلا يضيق العبارة على نفسه، لأنه قد يراجع بعد ذلك تختلط عليه المعلومات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم. وقوله: العليم الخبير. وقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله: الآيات التي ليس قبلها قوله

ومن الأسماء الإلهية أيضا الواردة في الآيات المتقدمة اسم الأحد، قال الله تعالى قل هو الله أحد، ولم يأتي اسم الأحد في القرآن معرفا، وإنما ورد كذلك في السنة النبوية الصحيحة. ومنها الصمد، قال الله تعالى الله الصمد، والصمد هو السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. ومنها الحي والقيوم، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. والقيوم هو القائم بنفسه وعلى غيره. ومنها العلي والعظيم، قال الله تعالى وهو العلي العظيم. ومنها الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم تفسيره الأول بما ليس قبله شيء، والآخر بما ليس بعده شيء، والظاهر بما ليس فوقه شيء، والباطن بما ليس دونه شيء. ومنها العليم والخبير والحكيم، قال الله تعالى وهو العليم الحكيم، وقال وهو بكل شيء عليم، وقال العليم الخبير. ومنها الرزاق وذو القوة والمتين وهو شديد القوة، قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في فرق بين ذو القوة والمتين أم ليس بينهما فرق؟ وذو القوة صاحب القوة، فأيهما أعلى في الوصف؟ المتين. ذو القوة أي صاحب القوة، فهو يفيد إثبات صفة القوة، والمتين يفيد إثبات صفة شدة القوة. ومن قواعد هذا الباب اللازمة النافعة أن الصفات المتعددة التي ترجع إلى أصل واحد يقطع باختلاف معانيها لما يقتضيه ذلك من زيادة الكمال. أن الصفات الواحدة المتعددة التي ترجع إلى أصل واحد يقطع باختلاف معانيها لبيان الزيادة في كمال الله عز وجل. فإذا وجدت جملة من صفات الله عز وجل ترجع إلى أصل واحد في الوضع اللغوي، فاعلم أن كل صفة فيها زيادة على الأخرى، وأنها مع غيرها ليست من جنس الترادف المطلق الذي لا يزيد فيه أحد اللفظين على الآخر. كهذا المثال، فإن القوة المستفادة من اسمه المضاف ذو القوة تفيد إثبات القوة لله، وأما اسم المتين فيفيد إثبات القوة الشديدة أو شدة القوة، فهو يفيد قوة وزيادة. ومنها السميع والبصير، قال الله تعالى وهو السميع البصير، وقال إن الله كان سميعا بصيرا. ومنها الغفور والودود، قال الله تعالى وهو الغفور الودود، وقال وهو الغفور الرحيم، وقال والله غفور رحيم. ومنها الرحمن والرحيم، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقال وكان بالمؤمنين رحيما، وقال وهو الغفور الرحيم. ومنها اسم الرب، قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال ويبقى وجه ربك إلى آخر الآيات المذكورة المثبتة اسم الرب مما ذكره المصنف، ومنها اسم العفو والقدير. قال الله تعالى فإن الله كان عفوا قديرا، ومنها أرحم الراحمين، قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين، ومنها خير الماكرين، قال الله تعالى والله خير الماكرين، ومنها عالم الغيب والشهادة، قال الله تعالى عالم الغيب والشهادة. وهذه الأسماء الثلاثة الأخيرة كلها أسماء مضافة، كلها أسماء مضافة. ومن الصفات الإلهية الواردة في الآيات المذكورة الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظاهرية والباطنية والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وتكسر أيضا، والقوة والمتانة والسمع والبصر والبصر والبصيرة والمغفرة والود، وهو خالص المحبة، وتثلث واوه فيقال ود وود وود، والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير. وهذه الصفات مستفادة على التوالي من أسماء ربنا التي تقدمت: الله والأحد والصمد والحي والقيوم إلى آخر ما مضى. كيف استفيدت من الأسماء التي تقدمت؟ ما الجواب؟ الأخ اللي هنا، أنت تدرس ولا ما تدرس في الجامعة؟ ما تدرس في الجامعة؟ درست في الثانوي؟ ما درست أبدا؟ طيب، الإخوان الذين درسوا يقولون إن المدارس كلها أجمع أهلها على أن الطلبة يستقبلون المدرسين ولا يضعوهم على يسارهم أو في خلف ظهورهم، أنت جزاك الله خير استقبلني. هكذا ينبغي أن يجلس الإنسان في، لو جيتك في بيتك لم تجلس معي هكذا، وأنت تجلس الآن في مجلس عبادة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يكون الإنسان فيه متحريا كمال الأدب حتى يفوز بكمال الأجر والاستفادة. كمال استفادتكم يا إخوان أعظم أبوابه حرص الإنسان على الأدب، والإنسان لا يطلب أدبا لنفسه فإنما على التراب تراب، ولكن يطلب أدبا لأجل جلال العلم وهيبته، وأنه إرث النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن يوسف بن الحسين قال بالأدب تفهم العلم، فإذا جلس الإنسان في مجلس العلم فإنه ينبغي له أن يأخذ آدابه ويتمسك بها حتى يستفيد ويؤنس حظه من عبودية العلم. لماذا صرنا نجلس في مجالس العلم ونخرج وقلوبنا لم تتغير كما هي، ثم نقول نجلس عند واعظ ويعظنا ويذكر الجنة والنار وتتغير قلوبنا؟ لأننا جعلنا العلم صورة وليس حقيقة. صار العلم هو الصورة الظاهرة عند الناس، له رسوم وأحوال ونواميس وقوانين، ونسي كثير من الخلق من المعلمين والمتعلمين على حد السواء أن العلم عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا وجد هذا المعنى في قلب الإنسان نفعه العلم واستفاد من العلم وقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ونبغ فيه في مدة يسيرة، لأن من عظم ما لله عظمه الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وذلك موجب له غنيمة في الدنيا والآخرة، وخلاف ذلك يرجع على الإنسان بالوبال إذا خالف الإنسان طريقة الشريعة في تعاطي العبادات فيها، يفوته خير كثير، كالذي يصلي وقلبه ضعيف الخشوع يفوته منفعة الصلاة ويقل أجره، وكذلك العلم، يفوتك العلم بقدر فوات هذه المعاني. يا إخوان، لن تنالوا العلم بقوة حفظكم ولا جودة فهمكم ولا كثرة درسكم ولا براعة شيخكم ولا طول جلوسكم، وإنما تنالون العلم بالمنة الإلهية والعطية الربانية والمنحة الصمدانية، فمن استمدها بحق أمده الحق، ومن لطخها كان حاله ما يناسب حاله، كما قال بعض السلف: من صفى صفي له، من صفى صفي له، ومن خلط خلط عليه. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: تصفية الأحوال بحسب تصفية الأعمال، انتهى كلامه. فإذا صف الإنسان عمله صفت له حاله، فإذا صف أخذه للعلم بالتماسه بالطريقة المأمور بها شرعا، فإن الله عز وجل يفتح له خزائنه، وإن أخذه بغير طريق الشرع فإنه لا يفتح له بابه، ولو كان أحفظ الخلق ذهنا وأجودهم ذكاء وأصفاهم قلبا. وأنتم تعلمون أن تجار أهل الدنيا لا يضعون أموالهم في المزابل، أفتظنون أن الله يضع دينه في قلوب لا تصلح؟ محال، محال سبحانه أن يضيع دينه، وهو الذي تكفل بحفظه. والشأن في أن تتطلب ما يوصلك إلى أخذ العلم الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم بالسير على طريقة أهل العلم. وإنما حرم كثير من الناس العلم بخروجهم عن جادة أهله، إما في الكتب التي يتعاطونها في التدريس والحفظ والقراءة، وإما في أدب العلم، فتجد سفساف الأدب وسوءه تحتف به كثير من مجالس أهل العلم. كيف يجلس طالب علم في مجلس ثم تراه في الجراه في أكثر المجلس يتحدث عن يمينه ويتحدث عن يساره؟ لا يكون هذا أبدا. أتظن أن الله يكرمك وأنت لم تكرم مجلسا فيه آيات تتلى؟ سبحان الله، هذه الآيات التي في العقيدة الواسطية لمن شف نظره وسمت نفسه يجد أنها مصابيح الدجى، وتنزل على قلبه كقطرات الغيث التي تنزل على الأرض الجافة إذا سمعها. ثم تجد بعد ذلك من يسمع هذه الآيات وهو يخفق رأسه يمنة أو يسرة أو يلعب بجواله أو غير ذلك. ليست قراءة الآيات فرصة لكي تقضي بعض مشاغلك وتتحدث مع الذي عن يمينك وعن يسارك، هي فرصة أن تجد قلبك. فإن السلف كابن مسعود وغيرهم أوصوا أن يطلب الإنسان قلبه في مواضع منها سماع آيات الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر عبد الرحمن الثعالبي أحد علماء الجزائر في القرن التاسع أنه قرأ الأربعين النووية على العلامة الكبير ابن الحفيد، قال: فكنت إذا قرأت عليه حديثا بكى بكاء شديدا حتى أتممت عليه الأربعين. إذا قرأ حديث واحد من الأربعين بكى ابن الحفيد رحمه الله تعالى بكاء شديدا، لأنه يعرف أن هذه الأحاديث كيف أدخلت في الأربعين، لأنها من جوامع الكلم النبوي. يعني أنت تسمع أجمع ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عرف مقدار هذا الأمر قدره وصار له أثر في نفسه، ومن لم يعرف قدره لم يدخل قلبه. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في تأديب نفسه وأن يسقط حقها. لا تتلمس لك في طلب ما يقربك إلى الله حق. من خضع لله رفعه الله. وعند أحمد بسند صحيح من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله هكذا وخفض يده رفعه الله هكذا. ورفع صلى الله عليه وسلم يده. فمن تواضع في أخذه للعلم وسلك آدابه رفعه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرفعنا وإياكم عنده. نرجع إلى أصل السؤال، قلنا كيف عرف أن هذه الصفات مستفادة من الأسماء؟ كيف عرفنا أن صفة الأحدية مستفادة من الأحد وصفة الألوهية مستفادة من اسم الله وهلم جرا؟ ما الجواب؟ يا أخي ارفع صوتي. أحسن. تخريجا على القاعدة المتقدمة وبناء عليها، وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى كل واحد منها يتضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أو أكثر. ومن الصفات الإلهية أيضا المذكورة في الآيات الملك، كما قال سبحانه وتعالى: له الملك. ومنها المشيئة والإرادة، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال: ولكن الله يفعل ما يريد. ومنها الحفظ، قال الله تعالى: فالله خير حافظا. وقال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. ثبتت بهذا الآثار عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. فلا يعجز ربنا عن حفظ السماوات والأرض، لأن ذلك لا يكلفه شيئا لكمال قدرته. ومن الصفات أيضا المحبة، قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين. وقال: إن الله يحب المتقين، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. ومنها الكتابة، قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومنها الرضا، قال الله تعالى: رضي الله عنهم. ومنها الغضب واللعن، قال الله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. ومنها السخط والرضوان، قال الله تعالى: ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والسخط والسخط بالفتح والضم، ضبطان لغويان صحيحان للصفة، وهي شدة الغضب، ومقابلها الرضوان بالكسر والضم أيضا. ومن الصفات أيضا الأسف والانتقام، قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والأسف هو شدة الغضب، وينشأ هاهنا إشكال لا بد له من حلال. فالإشكال أن السخط كما تقدم قلنا هو شدة الغضب، وأن الأسف هو شدة الغضب. وتقدم أن الصفات الإلهية المتعددة التي ترجع إلى أصل واحد في الوضع اللغوي لا بد أن تكون كل واحدة منهما مشتملة على معنى زائد. فأين الزيادة هنا؟ ما الجواب؟ بين الأسف والسخط. نعم. لا، هذا ليس ثابتا لله. الأسف الذي بمعنى الحزن ليس ثابتا لله، فهو خارج، نحن نتكلم فيما هو من صفات الله. نعم يا أخي أنت. نعم. الزيادة في الانتقام صارت صفة أخرى، فانتقمنا صفة أخرى هذه. ها محمد، شدة الغضب مع الكره، من ذكر هذا؟ هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهو مستفاد من تصرف بعض أهل اللغة مع خلو كتب العقائد منه، فتجد أن من المصنفين في شرح عقائد أهل السنة من فسر هذه الصفة بشدة الغضب وهذه بشدة الغضب، ولا يكونان كذلك على حال الاستواء، بل السخط أشد من الأسف، لأن السخط تقترن فيه شدة الغضب بالكراهة، ولذلك فإن الله يجعل جزاء أهل الجنة أن يقول أحللت عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، فالسخط أعلى من الأسف. ومن الصفات الإلهية الواردة في الآيات أيضا الكراهة والتثبيط، قال الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، والكراهة والكراهية لغتان تكون بهما الصفة، والتثبيط الحبس والمنع، ومنها المقت، قال الله تعالى كبر مقتا عند الله، والمقت هو أشد البغض. ومنها الإتيان، قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. ومنها المجيء، قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وهنا إشكال، وهو الفرق بين المجيء والإتيان، لأنهما قطعا عند أهل العربية تشتركان في أصل واحد، لكن بينهما فرق دقيق. ما الجواب؟ سبق ذكرنا هذا دائما يا أخوان، إذا أردتم أن تعرفوا العربية فترجعون إلى أي كتاب؟ مقاييس اللغة، قال ابن القيم وفي كتاب الله عز وجل من قواعد النحو والعربية ما لا يذكره كثير من المتكلمين فيها، كتاب الله، كتاب الله، هذا ابن القيم ذكر في الصواعق وصدق رحمه الله، فإن هناك من مسائل النحو والعربية ما هو في القرآن وأغفله النحاة والمتكلمون في اللغة. ولذلك من اللطائف العلمية التي تقيدونها حدثني عبد القادر بن كرامة الله البخاري قال سمعت موسى ابن جار الله القازاني، عالم قازان وهي بلاد التتر في القرن الماضي، يقول القرآن قاموس الفقراء. ولقيت شيخنا عبد الغني الدقر عالم دمشق في العربية فقال لي القرآن قاموس الفقراء، هذه كلمة توارد عليها عالمان. واعتبر هذا في قول الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من أين؟ من أين؟ من القواعد. أيهم أشد، الإتيان أم المجيء؟ الإتيان، لأن في الإتيان استئصال واستكمال للورود، فالإتيان أبلغ من المجيء، الإتيان أبلغ من المجيء. ومن الصفات الإلهية أيضا صفة الوجه، قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. وصفة ووصف الوجه في الآية الأولى بالجلال والإكرام، والجلال هو غاية العظمة. ومنها صفة الإنفاق، قال الله تعالى ينفق كيف يشاء. ومنها صفة اليدين، قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال لما خلقت بيدي. واقتصر المصنف على ما ورد فيه ذكر اليد مثناتا دون الإفراد والجمع مع ورودهما في القرآن، لأن المثنى إذا أطلق لم يرد به خلافه بخلاف الإفراد والجمع، فربما يطلق المفرد لإرادة الجنس ويطلق الجمع لإرادة التعظيم. أما المثنى فإن العرب إذا ذكرت المثنى فلا تريد إلا حقيقته من كونه مثنى. واضح القاعدة هذه؟ وعلى هذا قول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك فيه إثبات الصفة بذكر جنسها، وقوله تعالى في سورة ياسين مما عملت أيدينا أنعاما ذكر الجمع على إرادة تعظيم لله سبحانه وتعالى ولموافقة الخفة في اللسان العربي كما سيأتي. ومن الصفات الإلهية العينين، قال الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقال ولتصنع على عيني. فهذه آيات ثلاث في إثبات صفة العينين لله، وذكرت الصفة الإلهية تارة بالجمع كما في الآيتين الأوليين، وتارة بالإفراد كما في الآية الأخيرة، ولم تأتي التثنية قط في القرآن، ولا صح بها حديث صريح، لكن استفيد هذا من إيش؟ يا أخي الإجماع. طيب غير الإجماع؟ نعم وللعرب. هاي أخي البلاغ إيش؟ أحسن. استفيد هذا مما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاكرا صفة الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، والعور في لسان العرب صفة ذي عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة، فلا يطلق اسم العور على من له عين واحدة، وإنما يطلق اسم العور في لسان العرب على ذي عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة، فدل هذا على إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. وصرح ببنائها على الحديث المذكور جماعة من الأئمة منهم أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي رحمهم الله تعالى. وحينئذ يكون ذكر الإفراد للعين على إرادة الجنس، وذكر الجمع على إرادة تعظيم، وموجبه عند العرب هو أن العرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير جمع جمعته طلبا لخفة جريان الكلام على اللسان، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما ليس لهما إلا كم قلب؟ إلا قلبان، ومع ذلك لما ذكر قال قلوبكما، لأن العرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع فإنها تجمعه طلبا لخفته على اللسان. صرح بذلك ابن فارس في كتاب الصاحب وغيره من أهل العربية. فإن قال قائل هذا الذي ذكر هو من قياس الخالق على المخلوق، يقول أنتم تقولون حديث إن الدجال ليس بأعور إن ربكم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، فإذا استفدتم منه هذا المعنى فإنكم قد قستم الخالق بالمخلوق. وفي صدر العقيدة الوسطية قوله ولا يقاس بخلقه، فما الجواب؟ سم وصف، لكن يقول أنت أثبتت العينين بالقياس، ما أثبتت. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عينين، قال إن ربكم ليس بأعور. نعم. إيش؟ كيف؟ أنت قريب بس عبارتك لا تساعد على ذلك. سمع. نعم. نعم. في لغتي. أحسنت. أن هذا مستفاد من الوضع العربي وليس مستفاد من القياس العقلي. أن هذا مستفاد من الوضع العربي، فهو تفسير للحديث بلغة العرب التي هي لغة الشريعة. فمعنى العور عند العرب وصف كم؟ صاحب عين أم عينين أم أربع؟ ذي عينين، إحداهما سليمة والأخرى معيبة، فيكون إثباتا للعينين بالوضع العربي. ومن الصفات الإلهية المذكورة في الآيات صفة الحمل، قال الله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر. ومنها صفة الرؤية، قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقال ألم يعلم بأن الله يرى، إلى غير ذلك من الآيات. ومنها صفة المحال، قال الله تعالى وهو شديد المحال. والمحال هو المغالبة بمكر وكيد، هو المغالبة بمكر وكيد. ومنها صفة المكر، قال الله تعالى ومكروا ومكر الله. ومنها صفة الكيد، قال الله تعالى وأكيد كيدا. وظهور كمال هذه الصفات الثلاث المحال والمكر والكيد هي في مقابلة أهلها المستحقين للمجازات بجنس صنيعهم. ومنها صفة العزة، قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ومنها صفة الجلال والعظمة، قال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، والجلال هو غاية العظمة كما سبق. ومنها صفة الحمد، قال الله تعالى وقل الحمد لله، وقال له الملك وله الحمد. ومنها صفة الخلق، قال تعالى وخلق كل شيء، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومنها صفة التبارك والإنزال، قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان، وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك. ومنها صفة التحريم، قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الآية. ومنها صفة الاستواء، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش، في ستة مواضع من القرآن. لماذا كررت في القرآن؟ هناك قواعد تتعلق بفهم القرآن، ذكرنا لكم منها الإفراد والتركيب، كإفراد الإيمان بالقدر عن ذكره مقرونا مع البقية لنكتة. كذلك التكرار إذا وقع في القرآن فإن له مقتضى يوجب هذا، فلماذا كررت هذه الصفة في نسق آية واحدة في ستة مواضع من القرآن؟ ما الجواب؟ نعم أحسنت. وغيره؟ نعم. لا هي نفس النسق، ما فيها تغيير عن تركيبها. نعم. إيش؟ يعني قريب من الذي يراد. وقع تكريرها لأمرين، أحدهما تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، فما أعيد ذكره مرة بعد مرة يعسر نفيه. والآخر منع إرادة المجاز، منع إرادة المجاز وإثبات كونها على الحقيقة. ومنها صفة الرفع، قال الله تعالى ورافعك إلي، وقال والعمل الصالح يرفعه. ومنها صفة العلو، قال الله تعالى أأمنتم من في السماء، وقال أم أمنتم من في السماء، وقال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ومنها صفة المعية، قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقال: والله مع الصابرين، وقال: إن الله معنا في آيات أخرى. وذكر المصنف آيات المعية بعد آيات علو الله واستوائه على العرش لإبطال توهم تنافيهما، وسيأتي ذكر هذا فيما يستقبل. ومنها صفة الإنباء، قال الله تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ومنها صفة الحديث، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ومنها صفة القيل والقول، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. ومنها صفة الكلام، قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال: منهم من كلم الله، وقال: فأجره حتى يسمع كلام الله، إلى غير ذلك من الآيات. ومنها صفة النداء، قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقال: وناداهما ربهما. ومنها صفة التقريب، قال الله تعالى: وقربناه نجيا. ومنها صفة التجلي، أين هذا في آيات الواسطية صفة التجلي؟ ما الجواب؟ ما في الواسطية هذه؟ نعم. نعم. هذا صفة الإتيان، يأتيهم الله، بس ليست في آية الواسطية، يعني نقول في الآيات اللي في الواسطية يعني. أخي كيف؟ أحسنت. ومنها صفة التجلي، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: على الأرائك ينظرون، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: ولدينا مزيد. وجعل هؤلاء الآيات هنا مذكورة للدلالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم غلط من جهتين. الجهة الأولى أن كلام المصنف في سياق صفات الخالق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة لمن؟ للمخلوق. والجهة الأخرى أن المصنف سيذكر هذا الأصل وهو رؤية المؤمنين ربهم في موضع آخر من الكتاب يأتي. فالمراد بهؤلاء الآيات اللواتي ختم بهن المصنف إثبات صفة التجلي، إذ فيها ذكر رؤية المؤمنين ربهم. ووقع التصريح بهذه الصفة في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل. وفي حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيتجلى لهم يضحك. ومن الصفات المنفية عن ربنا النوم والسنة، وهي النعاس، قال الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. ومنها نفي الموت، قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومنها نفي الولد، قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، وقال: لم يلد. ومنها نفي الولادة، قال الله تعالى: ولم يولد. ومنها نفي الكفو، وهو المماثل، قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ومنها نفي السمي، قال الله تعالى: هل تعلم له سميا. ومنها نفي الند، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. ونفي السمي والكفء والند تدور معانيها على نفي المثلية والمكافأة والمناظرة. ومنها نفي الشريك والولي، قال الله تعالى: ولم يكن له شريك في الملك، وقال تعالى: وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، وقال تعالى: ولم يكن له ولي من الذل. وها هنا إشكال، لأننا قلنا أن من الصفات المنفية نفي الولي،

ونسخه مختلفة، فهذه اللفظة هي ثابتة في صحيح البخاري في رواية الكشميهني رحمه الله. واسم الإشارة ذلك في قول المصنف وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله أولا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأعاد التصريح بها آخر هذه الجملة من كلامه كما سيأتي. وهؤلاء الأحاديث تضمنت أسماء وصفات سنذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس الكائن بعد صلاة المغرب مباشرة. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.